بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله والأخوة والأخوات ومع سلسلة التوحيد الميسر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث في كلمتين، حديث مهم ينبغي نتفكر في معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة شرك، ما معنى الطيرة؟ الطيرة التطير، كان من فعل الجاهلية في السابق. ماذا يفعلون إذا أراد الإنسان أمرا، مثل يريد سفرا، مثلا يبي يسافر، ماذا يفعل؟ يأتي بطائر ويطير هذا الطائر وينتظر. إذا طار الطائر يمينا استبشر خيرا، قال خير وسافر. وإذا طار شمالا يسارا تشاءم، قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. فجعل هذا التطير الذي هو التشاؤم، جعله صلى الله عليه وسلم من الشرك، أن يتشاءم الإنسان بشيء مرئي أو شيء مسموع، وهذا حرام، وعده النبي صلى الله عليه وسلم شرك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نافيا أعمال الجاهلية: لا عدوى، يعني لا عدوى إلا بإذن الله، ولا طيرة، ما في شيء اسمه تطير. قال: ويعجبني الفأل، تفاؤل عكس التطير، ويعجبني الفأل، الكلمة الطيبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، هذا من صميم الاعتقاد ومن صميم التوحيد، أن الإنسان يكون عنده تفاؤل، ما عنده تشاؤم، ليس عنده تطير، ما يتطير ولا يتشاؤم أبدا. كان العرب في السابق يتشاؤمون بأمور كثيرة، كان يتشاؤمون بالبومة اللي هي الهامة، بشهر صفر، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ما فيه. بعض الناس يتشاءم ببعض الأيام، يتشاءم ببعض الشهور، يتشاءم ببعض الأشخاص، يتشاءم ببعض الحيوانات، يتشاءم. شيء غريب عجيب، أعطيكم شيء غريب. عندنا في الكويت، اذهب إلى أي مستشفى حكومي مو خاص، أي مستشفى حكومي، وعد الأجنحة، ستجد الجناح العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الرابع عشر. أي واحد الآن يسمعني يذهب إلى أي مستشفى حكومي، لن تجد عدد الجناح 13. سبحان الله. قيل، أنا قرأت أن كان رقم 13 مما يتشائم به، الله أعلم هل لما بنوا هذه المستشفيات اللي بنى يتشائم. روحوا الآن المستشفيات الحكومية، لن تجد جناح 13. شيء غريب. وبعض الناس يتشائم بالأرقام، يتشائم بالأيام، يتشائم، هذا كله محرم، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. والطيرة، هذا التشاؤم ترى يأتي لنفسنا، احنا فطرة في الإنسان، يأتي، لكن إذا أتى يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الطيرة، قال: الطيرة شرك، وما منا إلا، وما منا إلا. إيش يعني وما منا إلا؟ يعني ما منا إلا يكون في قلبه شيء من التشاؤم في البداية، ولكن يذهبه بإيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوكل. توكل الله عز وجل وتستمر في العمل وتذهب هذا التشاؤم. وإذا وقع الإنسان في التطير أو التشاؤم فهناك كفارة. قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من تشاؤم وترك هذا الأمر من أجل هذا التشاؤم فقد أشرك. قال: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ إيش الكفارة؟ قال: تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذه كفارة من تشاؤم، كفارة من تطير. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. اعتمد على الله عز وجل، اصدق اللجأ الى الله، توكل على الله سبحانه وتعالى وتشاؤم. كن متفائلا دائما، كن متفائلا. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الكلمة الطيبة، دائما تفائل بالكلام الطيب، دائما تفائل بأنك ستوفق بإذن الله، بأنك ستجد ما يسرك بإذن الله. قل كلمات التفاؤل. بعض الناس دائما متشائم، دائما يتكلم بالكلمات السيئة، لا، التفاؤل طيب. وأما التشاؤم والتطير فهو من المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التوكل والتوحيد والتفاؤل، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.